الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين الصالحين، قال: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ووصف الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، بأنها الكلمة الطيبة، وضرب لها المثل بالشجرة الطيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمؤمن طيب وكلمه طيب وعمله الصالح عمل طيب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والكلم الطيب الذي هدي إليه المسلم والذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى يشمل كل ما حث الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على التكلم به، وأعظمه كلمة التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظمه تلاوة القرآن الكريم، وكذلك تعليم العلم النافع والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام الطيب الذي يكون لإيناس الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الأهل، وغير ذلك مما ينتفع به المسلم من الكلام. فهذا الذي هدي إليه المؤمن وهو الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويقبله الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، فهو مؤمن فهو طيب كطعمها الطيب، هذا الصنف من الفاكهة الذي طعمه طيب ورائحته طيبة. فالمؤمن طيب، وإذا قرأ القرآن فكان ما يفوح منه ويصدر عنه هو الشيء الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذه الآية الكريمة ورد في تفسيرها تفسيران. التفسير الأول هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطيبات للطيبين، الكلمات الطيبات للطيبين من الناس، يعني تصدر عن الطيبين من الناس. والطيبون للطيبات، الطيبون من الناس تصدر عنهم الكلمات الطيبات. وهناك التفسير الآخر: النساء الطيبات للرجال الطيبين. وقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن حادثة الإفك، حين خاض المنافقون وتكلموا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبرأها الله سبحانه وتعالى، فوصفها الله عز وجل بأنها طيبة، وأنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الكلمات الطيبات صدرت عن الرجال الطيبين، كما ورد فيما جاء في سياق هذه الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وكذلك قال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ورد في سبب نزول الآيات الكريمة أن بعض الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لامرأته لما سمع بهذا الكلام، قال لها: أأنت تفعلين الفاحشة أو تقبلين ذلك؟ قالت: لا معاذ الله. قال: وأنا لا أفعل ذلك، فكيف نظن بعائشة رضي الله عنها وبالصحابي الكريم صفوان بن المعطل رضي الله عنه، كيف نظن بهم ذلك؟ قال: عائشة خير منك وصفوان خير مني، لا يمكن أن نظن بهم ذلك. إذا كنا لا نظن هذا بأنفسنا فلا يمكن أن نظنه بمن هو خير منا. وقالوا هذا إفك مبين، سبحانك هذا بهتان عظيم. فهكذا كان تصرف المؤمنين، وصدر هذا الأمر عن أكثر من صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لم يقع في نفوسهم إلا الظن الطيب الحسن واستنكار الكلام القبيح المنكر. فلذلك قال سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين، على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنها الكلمات الطيبة التي صدرت في إحسان الظن بالمسلمين وتبرئتهم من كل سوء، إنما صدرت عن الطيبين. وأما الكلمات الخبيثة فإنها صدرت عن أهل الخبث الذين يظنون السوء بمن ظاهرهم الصلاح والخير والاستقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطيبين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،